قول اللهم صيبا نافعا، ما هو الصيب؟ نعم المطر، كما فسر ابن عباس قوله أو كصيب من السماء، قال الصيب المطر، وبه قال الجمهور. أحسنت. التقييد بهذا الوصف هل له فائدة أم من باب بيان الواقع وأن الصيب لا يكون إلا نافعة؟ عند من؟ تفضل. نعم أحسنت. الصيب الذي هو المطر قد يكون نافعا وغير نافع، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الصيب بالنافع لإخراج غير النافع، فهذا للاحتراز عن الصيب الضار، فهذا الوصف للاحتراز عن الصيب الضار وليس لبيان الواقع وإنما هو الاحتراز، فإن الصيب منه ما هو نافع ومنه ما هو ضار. هذا يقوله بعد نزول المطر أو عند رؤية المطر مباشرة؟ نعم، جاء في بعض الروايات أنه إذا أمطرت قال اللهم صيبا نافعا، وهي أوضح من هذه، فإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا، كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، فإن كشف حمد الله، فإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. جاء في بعض الروايات في مسلم رواية أخرى ما هي، وفيها أيضا استفاد أنه يقال هذا القول أنه قال رحمة. أحسنت، إذا رأى المطر قال رحمة، وما يعرب رحمة؟ خمر، يقول النووي رحمه الله أي هذه رحمة، ويصرح أن يكون يجعلها رحمة فلا تجعلها عذابا، كما في الحديث اللهم صيبا نافعا أي اجعله صيبا نافعا، ويكون جعلها رحمة، جعل هذا المطر. وهناك أمر يجب أن يعتقد في المطر ذكرناه، نعم، أن الشخص إذا نزل المطر يجب أن يعتقد أن هذا بفضل الله لا بالكوكب، كما في حديث زيد بن خالد أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافرا، ثم ذكر المؤمن وهو الذي يقول مطرنا بفضل الله، يرد الأمور إلى فضل الله سبحانه المحض، فلا حول العبد ولا قوة، وما بكم من نعمة فمن الله. وأما الذي يقول مطرنا بالكوكب فهذا كافر بي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه. فعلى هذا مما يجب عند نزول المطر أن يعتقد أن المطر بفضل الله، ولا بأس أن يقول هذا القول مطرنا بفضل الله، فهذا من السنن الجميلة والحث الطيب للعباد أنهم إذا رأوا المطر ونزل المطر بهم يقولون الحمد لله مطرنا بفضل الله، اللهم اجعله صيبا نافعا. والأدلة كثيرة في صيانة المعتقد وعدم الخدش فيه بالفعل والقول. نعم، قال رحمه الله: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دنوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في مستخرجه من طريق محمد بن إسحاق، تساهلوا قالوا الصحيح وله مستخرج. من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عائشة بنت سعد، عن عائشة بنت سعد حدثته أن أباها حدثها الحديث. قال الحافظ التلخيص: ثاني 99، وفيه ألفاظ غريبة، وفيه ألفاظ غريبة أخرجها أبو عوانة بسند واهن، وفيه ألفاظ غريبة أخرجها أبو عوانة بسند واه، الحديث ضعيف. حكم عليه الحافظ التلخيص بأن سنده واهن فهو ضعيف، لكن قد شاء كما سيملى ذلك أحاديث كثيرة في الدعاء في الاستسقاء وما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء. وأما مفردات الحديث فقوله جللنا أي عممنا، أي عممنا، فالتجليل التعميم، تعميم الأرض بالمطر، فالتجليل تعميم الأرض بالمطر. قوله كثيفا أي متراكما بعضه فوق بعض، هذا غريب، نقلنا من هنا اكتفينا، ولا هو موجود في شروح الحديث. قوله قصيفا هو ما كان رعده شديد الصوت، قوله قصيفا هو ما كان رعده شديد الصوت. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا. قوله دلوقا قوله دنوقا أي منهمر بغزارة ومندفع بشدة، منهمر بغزارة ومندفع بشدة. يقال خيل دلوق، يقال خيل دلوق أي مندفعة شديدة الدفعة، أي مندفعة شديدة الدفعة. ويقال دلق السيل على القوم هجم، ويقال دلق السيل عن القوم هجمه. قوله ضحوكا، الضحوك كثير البرق، كثير البرق، البرق ولا شك سينزل مطر كثير بعد هذا الغالب فيما كثر قبله البرق أو البرق من المطر، إذا كثر برقه فإنه يكثر مطره. قوله رذاذا، قال الصنعاني بضم الراء فذال معجمة فأخرى مثلها، قال الصنعاني بضم الراء فذال مهملة، فذال مهملة معجمة معذرة، فذال معجمة فأخرى مثلها، قال الصنعاني بضم الراء فذال معجمة فأخرى مثلها أي معجمة مثلها. وهو ما كان مطره دون الطش، ما كان مطره دون الطش، والطش المطر الضعيف، والطش المطر الضعيف. وقوله قطقطا بكسر القافين وبسكون الطاء، بكسر القافين وبسكون الطاء الأولى، وبسكون الطاء الأولى. قال أبو زيد القطقط أصغر المطر، قال أبو زيد القطقط أصغر المطر، ثم الرذاد، ثم الرذاد وهو فوق القطقط، ثم الرذاد وهو فوق القطقط، ثم الطش، ثم الطش وهو فوق الرذاد، ثم الطش وهو فوق الرذاد. قوله سجلا، قال في النهاية هي الدلو السجل أو السجل، السجل هي الدلو الملأ ماء، هذا في الأصل كما ذكرهم. وقال في المحيط ويستعار السجل للعطاء، وهو المراد هنا. قال في المحيط ويستعار السجل للعطاء وهو المراد هنا، فليس المراد الدلو، المراد ما هو الماء وما يعطيه ربنا سبحانه وتعالى يتفضل به على عباده من المطر النافع. وإلا السجل هو مصدر، سجلت الماء سجلا، إذا صببته صبا، والمقصود به العطاء هنا. قوله يا ذا الجلال والإكرام، هذان الوصفان نطق بهما القرآن، هذان الوصفان نطق بهم القرآن. وفي التفسير أي الاستغناء المطلق والفضل العام، وفي التفسير كتب التفسير أي الاستغناء المطلق والفضل العام. وقيل الذي عنده الإجلال والإكرام للمخلصين، يا ذا الجلال والإكرام أي صاحب الجلال والإكرام الذي عنده الإجلال أو عنده الجلال والإكرام أو الإجلال والإكرام، ولا تعارض بين هذا وهذا، فعنده وهذان وصفان له، عنده الإجلال وعنده الإكرام وهذان وصفان له. وقيل الذي عنده الإجلال والإكرام للمخلصين من عباده، وهما من عظائم صفاته، هكذا قول الشارح، وهما من عظائم صفاته أي من الصفات العظيمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. وروي أنه مر برجل وهو يصلي ويقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال قد استجيب لك، قال البسام رحمه الله قد يظن أن هذه الصفات للمطر متعارضة. كما رأيت بتفسيرها متعارضة، ولكن الأمر بخلاف ذلك، فإن الداعي طلب من الله، أن ينزل على عباده، المطر بهذه الصفات، التي تجمع الغزارة مع الرفق، كلام جميل. والإطناب في الدعاء مشروع، والعرب تحب الإيجاز في الأصل، تحب الاختصار، لكن ربما أطنبت، والدعاء الإطناب فيه مشروع، ولا بأس أن يزيد الشخص ويلح على ربه سبحانه وتعالى ويدعو بما يسر الله له الدعاء، والله أكثر، كلما أكثر العبد فالله أكثر، أكثر بس والله أكثر. حاصل هذا الحديث لم يثبت، وفيه ألفاظ كما ترى غريبة كما قال الحافظ، ولكن لو صح فلا تعارض بين هذه الألفاظ المجموعة في حديث واحد، فيكون المقصود غزارة المطر مع الرفق، طلب الغزارة مع الرفق فيه، فإنه وصف بالرذاد وهو القليل، والقطقط كذلك القليل، وصف كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا، وبعدها قال رذاذا قطقطا أو قطقطا سجلا صب برفق على الناس من تلك السحاب. فهذه بلاغة عجيبة في الحديث هذا، لكنه لم يثبت، فهو كما سمعت أخرجه أبو عوانة بسند واه. من قال هذا؟ الحافظ رحمه الله في التلخيص. الله المستعان، جاء الوقت ومنين شيئا من المسألة التي نريدها. إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا الذي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.